رسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 88 بعد 100 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا وإياكم في باب الغضب لله والانتصار لدينه وشرعه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مقدمه عليه الصلاة والسلام من سفر وقد سترت سهوة لها. السهوة هي اللي تسمى عند الناس في بيوت الطين من أول بطاق، ومثله ما يوضع في مجلس الرجال كوة الحطب. سترت هذه السهوة بقرام وفيه تصاوير. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهله، فلما رأى هذا الستار وفيه التصاوير هتكه يعني قطعه وأزال مواضع التصوير منه، مواضع التصوير منه لما فيه من إنكار هذا المنكر وإن ترتب عليه فساد هذا القرام. ثم ذكرت أنه تغير وجهه عليه الصلاة والسلام إنكارا لهذا المنكر، غضب لله وانتصر لدين الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وإن كان هذا قد يكون شديدا على المنكر عليه، ولو كان المنكر عليه حبيبا له أو بمنزلة في قلبه. ثم بين ذلك بقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون أي يشابهون بخلق الله. وهذا فيه تحريم التصاوير وتشديد النكارة عليها. والتصاوير يقسمونها أقساما ثلاثة، فقسمان مجمع على تحريمها، وهو التماثيل والنحت، والنوع الثاني التصوير بالتشكيل بالرسم لما هو من ذوات الأرواح رسما بيده أو تشكيلا بآلته. الأول منها الأصنام والتماثيل بأنواعها، والثاني منها أنواع الرسوم إلا المهان منها، الموطى الذي يوطى ويفترش. الثالث التصوير بالآلات بأنواعها، وهي ما زالت في تطور، كانت قبل مدة من سمة التصوير الضوئي الشمسي حبس ظلي المصور، وما جاء بعدها من أنواع التصوير بالفيديو بأنواع الآلات. وهذا أصح أقوال العلماء أنه جائز للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء. قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، يعني يشابهون، سواء اعتقد المضاهاة أو لم يعتقدها، فإنه داخل في هذا الوعيد. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال يكلف أن يعقد بين شعيرتين، وليس بعاقد من باب الاستحالة، ويقال أنفخ الروح فيما صورتم. شاهده أنه عليه الصلاة والسلام انتصر لدين الله، تغير وجهه وأنكر المنكر الذي بيده إنكاره بأن هتك الستر، ثم بين بلسانه وبقوله الوعيد الوارد فيه. لم يجامل عائشة وهي من هي في قلبه عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ ما يخالف نأخذ حديث ونروح لها ختم الباب. نعم. وعنها رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المأرة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يتجرأ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه، ما أعظمه وما أحسن تعليمه وما أغيره على دين ربه. وعنها أي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، كان لها مثل المحجل وتنهب من الحجاج وغيرهم، ومخزوم بطن من بطون قريش 13، أهمهم ذلك بأن النبي سيقطع يدها كما يحصل الآن لو دخل كبير من كبراء القبيلة أو العائلة أوقف في السجن، تنادى الناس يبون الفزعة، منهم من فزعته لله ومنهم فزعته علشان بيض الله وسود الله. فقالوا: من يكلم رسول الله فيها؟ حسبنا المسألة مجاملة بتجري على النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: مهنا للحب، وقد مات ذلك الوقت من أبوه زيد بن حارثة. فكلموا أسامة بن 16 سنة يكلم رسول الله فيها، فانخدع رضي الله عنه فكلم النبي فيها ليخفف عنها. غضب عليه الصلاة والسلام، قال: تشفع في حد من حدود الله؟ يعني وإن كان لك المنزلة عندي والمحبة في قلبي والتقدير، لكن لا تتجاوز، تشفع في حد من حدود الله. وأيم الله أصلها ويمين الله، حلف بصفة من صفات، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لأن حدود الله لا تخضع لمعايير المجاملة والمزايدة وعلشان فلان وعلان. الحكم الشرعي ينفذ على الجميع الصغير والكبير. إنما أهلك من كان قبلكم، أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف في نسبه في ماله في مكانته في جماعته وقومه أقاموا عليه الحد. هذا وقع في من قبلنا ويقع فينا، ولهذا حذر منه عليه الصلاة والسلام وأمر بماذا؟ بإنفاذ الحدود بغير مجاملة، ولا تأخذه فيها لومة لائم. نعم. عليكم ورحمة الله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكم بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. متفق عليه. هذا حديث أنس بن مالك النجاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد في الجدار فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. والنخامة إذا وجدت في المسجد فإن كفارتها حكها ودفنها من صاحبها الذي تنخم، لأن المساجد محل التنزيه والتنزه لا محل التشويه والاستساخ. ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصقن. البصاق أعم من التنخم، يشمل التنخم وزيادة، لا قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره. ثم قال أو يأخذ بثوبه فيبصق فيه ثم يرد بعضه على بعض، هكذا يأخذ بثوبه ويبصق فيه بصاقه بما فيه نخامة يرد بعضه على بعض لأن لا ينتشر ويسقط. فرق العلماء فيه بين حالتين: إن كان داخل المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه أو منديله، وإن كان خارج المسجد في صلاة في فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره. وكفارة البصاق حكها أو دفنها لما كانت المساجد من الرمل والحصبة دفنها. وهذا مر نظيره في الأعرابي لما بال في طائفة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كاثر النبي النجاسة بالماء، أمر بسجلا أو بذنوب من ماء فأهريق عليه، وأن المساجد لا يصلح فيها هذا الذي يفعله الناس في أماكنهم. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام تغير وجهه لما رأى هذه النخامة في المسجد، وهذا من غضبه وانتصاره لدين الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. باب أمر ولاة الأمر بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم. هذا باب ما شاء الله منوع، رتب عليه 5 أنواع من الترتيبات، مدارها على أن ولاة الأمور يرحمون من تحتهم، وهذا ما هو خاص بالولي بالإمام الأعظم، كل من له ولاية على من تحته يرفق بهم، المدير في إدارته، الضابط تحت مرؤوسيه، شيخ القبيلة تحت تحته قبيلته، صاحب الرئاسة والإدارة في مسؤوليته ورئاسته، وهكذا. نعم. وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو ولي أمر المسلمين، هو النبي وهو الحاكم وهو القائد وهو الأمير وهو ولي أمرهم والمبلغ لدين الله عز وجل، أمره بالرحمة، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وخفض الجناح تواضعه وتحمله لما يكون ممن تحته، لمن اتبعك من المؤمنين، فجعلهم كأنهم تحت جناحه، فهو العالي عليهم وهو الحاكم فيهم وهو القاضي لهم، أمره بخفض الجناح لهم عليه الصلاة والسلام. وخفض الجناح للمؤمنين لا يعني خفض الجناح للكافرين، بل مفهوم المخالفة أن غير المؤمن لا يخفض معه الجناح، تظهر فيه عزة الإسلام ويظهر فيه أيضا عدله وإنصافه لهم، فلا يظلموا، لأن الظلم محرم علينا وفينا ومنا، محرم علينا من ربنا وفينا أن يقع بيننا ومنا أن يقع على غيرنا. نعم. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية من سورة النحل من جوامع ما في القرآن من الأمر بالعدل والنهي عن ضده من البغل، من البغي والعدوان. إن الله يأمر بالعدل، والعدل رحمة، وإن أحسه من أمر به أن فيه شدة عليه، فالشدة هذه عارض تذهب لكن يبقى أصلها الرحمة. هذا الطبيب يشق البطن ويشق الجلد وربما يشيل النفوخ لمصلحة من؟ المعالج. إذن شدة معها ماذا؟ معها منفعة. هذا الوسم للإبل وللغنم فيها شدة لكن معها مصلحة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهو الإتقان، وإيتاء ذي القربى، إيتائهم حقوقهم، وينهى نهى عن ضده، عن الفحشاء، وهو كل متفحش من قول أو فعل، والمنكر وهو أعظم منه، والبغي، البغي يشمل ما تحته وهو الظلم والعدوان. يعظكم، أي هذه موعظة الله لكم في كتابه لعلكم تذكرون. ولهذا تلاحظون كان الخطبة يقرؤونها في الخطب. ليه؟ لأن من شرائط الخطبة الأربعة أن تشتمل على قراءة آية فصاعدة، وهذه الآية جامعة في مأمورات الله ومجمل منهياته، وفيها الموعظة: يعظكم لعلكم تذكرون. أسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يجنبنا طريق أهل أصحاب الأهواء والجحيم، وأن يهدينا بهدايته ولا يضلنا بعد إذ هدانا. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونعوذ بالله من الردة بعد الإيمان، ونسأله خاتمة الرضوان لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم أي. أنا أقول إن المسألة فيها سعة والحمد لله. المسألة فيها سعة. صلينا في مصليات النساء في صفوف الخلفية أو الأمامية، المسألة فيها سعة. نعم الأظهر والأرجح دليلا أن لهن فضيلة الصف الأول، لأن مصلاهن منعزل عن الرجال فيأخذ الصف الأول. أما إن أخذنا بعموم الحديث صلينا في الصف الأخير ما يخالف، لكن إن ترتب عليه أذى وسد للطريق فالأذى ممنوع، وسد الطريق للداخل والخارج أيضا ممنوع، سده أو تضييقه عليه ممنوع، لأن الداخل والخارج له حرمة. الصلاة في المطاف أثناء الطواف لا تصح، صاحبها آثم لأنه صلى في طريق الناس، الناس أولى منه في الطريق يطوفون. إذا قال بتنفل وبصلي الله لا يهينك، صل في مكان آخر، ليس هذا موضع صلاة، أنت بهذا اعتديت وظلمت لأنك آذيت غيرك بما تزعمه أنه قربة لك لما ضاقت عينك وضاق مع ضيق عينك صدرك. نعم سم. الشخص من أهل المساجد وهو ممكن لا يتعلم إخوة تكبيرة الإحرام، وكثيرا ما تدخل الصلاة ما يعرف ماذا صلى ويعاني من طول الأمل، ما هي الوصفة الشافية هذا الموضوع؟ كلنا حنا هذا الرجل، ما هو بصاحبك الشايب، كلنا هذا طول الأمل. الواحد يبلغ ما يبلغ من العمر يقول توي من الحين عدولي، كما قال عليه الصلاة والسلام يا هرم ابن آدم وتشب معه خصلتان، حب الدنيا وطول الأمد. وكونه لا يصلي ولا يعقل من صلاته شيء، حنا كذلك يهجلبنا هالقرين هالشيطان، كل هجيره شرقا وغربا، فهي يجاهد نفسه، فإن كانت صلاته لم يعقل منها شيء من أول إلى آخرها يعيدها، ما هي بصلاته. أما طرأ عليها الطوارئ فربي عز وجل يرحمنا، يرحمنا بضعفنا وتسلط الشياطين علينا، هذا من جهة. ومن جهة ثالثة وش تقول في سؤالك؟ تفوته ما يتعلم ولا ما يحرص عليها؟ ها؟ إذا فاتته ما يتألم، الله يخلف علينا، حنا مثله أو أشد منه، هذا بلاءنا، ولا هو بس هذا وغيره، لكن الله يرحمنا برحمته. والمؤمن يجاهد نفسه ويصبر ويصابرها، ومن أقبل على ربي ربي يقبل عليه، لكن اللياط السريحة عناد ويذهب يبرر ويعذر لتقصيره، هذا جمع حشف وإيش وسوء كيله، الحشف في تقصيره وسوء كيله في تبريره وتعذيره. وجاء التعذير عند المنافقين كما في آية براءة، وجاء المعذرون من الأعراب، هم أهل التعذيرات، لأن همهم إرضاء الناس ليس همهم إرضاء رب الناس سبحانه وتعالى. نعم سم. إذا كان فيها تصوير واضح ولا ما هو واضح فهي حرام. تبي أصنام المشركين واضحة الوجيه فيها؟ ما هي واضحة، بدائية مثلهم، حرام. ما قال النبي لا حتى يتدقق الوجه والخشم والعين والأنف، ما دام أنها الشكل مجسم فله حكم هذه التصوير الممثلة والمنحوتة. وكذلك في صوغ الذهب، انتبهوا الآن تجي موجات وموضات، وما أسرع التقليد عند الضعاف النساء وكثير من الرجال، إما أسور على هيئة ثعبان أو الرجاج العكاز على هيئة ثعبان، ولا مقضبضة على هيئة صقر ولا غيره، الشر يأتي شيئا فشيئا، فلا ينكر حتى يستبرأ بين الناس فينتبه لمثل هذا، ولا يعذر بأن الوجه غير واضح، ما دام أن الصورة صورة تمثال فحكمها حكم التمثال، دق في صنعته أو خفي في أداء صنعته. نعم اي اي اي طيب وش رايك لو افتيتك بغير فتوى مفتي الحرم؟ لو افتيتك فتوى مخالفه لفتوى مفتي الحرم الثالث، هذا اللي يشغل المفتين من امت وامثالك بهالطريقه، هذا اللي يشغل المفتين من واحد للثاني للثالث. اذا لا ما في لا تاكد يا ولدي، اذا سالت مفتي ان تثق في علمه فالزم قوله، لا تدور ثاني. اجلس اجلس استرح استرح، أقول لك حضرتك اجلس استرح. إذا سأل أحدكم مفتيا فلا يذهب إلى ثاني وثالث، يضطرب على نفسه ويغير على نفسه، هذا يتشهى في السؤال، يبي الفتوى اللي على كيفه، وهذا لا يصح. إذا سألت من تثق في علمه ودينه لزمك أن تلزم قوله، وإلا تكون آثم. الله جل وعلا أمر من لم يعلم أن يسأل من يعلم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذه في آية النحل. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم في آية الأنبياء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أصبر يا أخي، أصبر حتى أكمل جوابي لك، وسادع الجواب السؤال الثاني لغيرك خلاص. فإذا لم تقتنع بفتواه ارجع له وناقشه. أما يتخير من مفتي إلى مفتي ومن سائل ومن شيخ إلى شيخ، هذا اللي يوجعه ويوقف في الاضطراب. وهذا الذي معك في هذه الصفة في غرفتك في سكنك ولا يصلي ويتعذر بهذا الأعذار، هذا من جنس ما أخبرناكم، ممن والعياذ بالله فيهم شعار النفاق. يقول إذا قمت الفجر أقصر في عملي، قصر في عمل الدنيا ولا يلحق فريضة ربك ودينك تقصير. فأنت إن استقام الحمد لله، وإلا لا تساكنه ولا تعاشره ولا تآكله غيرة على دين الله جل وعلا، لا على أن هذا صديقي وبين بلدياتي وأنا في بيني وبينه عمل. كل هذه العوارض تأتي على ماذا؟ على هذا الأصل الشريف. ها وش عندك؟ تفضل. اي نعم خلاص. الصور الشخصيه لنفسه ولبزيراته الصغار، ها يمكن بعد شوي شوي تركب على ظهرها المره ويصورها حتى تذكرها، ما يجي تذكره لها الا لشاف صورتها قدامه، رخامه في رخامه. الصور للذكرى لا تجوز، سواء بالجوال بالصور الفوتوغرافية بغيرها ما تجوز، لأنها صور وليست هذه من الحاجات. العلماء قالوا في الأوراق الثبوتية، الأوراق الثبوتية يحتاج فيها للصور، وهذه وإن كانت حاجة خاصة لكن لما عمت صار لها حكم الضرورة، لأن من قواعد العلماء أن الحاجة إلى عمت، أن الحاجة إذا عمت نزل في حكمها منزلة الضرورة. تم أخذنا الحين ها أربع أي. هذا يمنك توسط له، ما أنا معطيه بدور غيره. تفضل. أنا عندي الأولاد أبوهم في مصر. يقول عيالي يقضهم للفجر، يقول سمي أبوه يقفون يدخل الحمام، لا شافوا كدبرت للمسجد رجعوا لفرشهم. صحيح لا تروح لهم قدامك، ما تفوتك، بكر وشف ما تفوتك مرة وثنتين وثلاث فيستقيم، وإلا يلحق الإثم لأنك لم تأمرهم الأمر على الوجه الكامل. قم يا فلان معلم ها تحلت قسم ما شاء الله خلاص هي المفتية تفتيك زوجتك أنا ما أنا مفتيك ما ندرج ضلع يا أخواني والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.